يقول السائل: الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. هذا الباب هو سيأتي إن شاء الله وفي درسنا اليوم إن شاء الله. المانع الثالث هو اختلاف الدين، لكن نجيب عليه سريعا. الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث، قال الساحر، هو الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: إذا كان الأب الميت ساحر فهل يرث منه أبناؤه وهو في دار المسلمين؟ فكيف العمل؟ لا، لا يرثون منه لأنه كافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، فيئا لبيت مال المسلمين. مسألة خلافية كبيرة، اللي يرى أنه أن قاطع الصلاة كافر خارج من الدين، فنفس الكلام، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. رجل رهن أرضا بنصف قيمتها ولم يورث إلا هذه الأرض، فكيف يستطيع الورثة إخراج الأرض؟ فهل يجوز للرجل الذي رهن عنده الأرض يأخذ الأرض؟ إما قد أجبنا على السؤال هذا، إما أنه يشتري. رجل رهن أرضا بنصف قيمتها، قال كيف يعمل؟ يقال لصائل الذي رهن عنده: تقوم الأرض ويشتري بقيتها، يشتري بقيتها، وإلا أتوا بمشتري آخر وماذا، وأخذوا منه المال مع الاتفاق وأعطوا الرجل حقه وأخرجوا حقهم. عين الأمر سهل. قولك أن بيت المال وارث عند انعدام الورثة، والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السؤال: ولاة الأمور في هذا العصر سفهاء، بصير في غير وجه، فالأولى أن تعطى الفقراء والمساكين خيرا منهم. ما دمت في دولة إسلامية فيعتبر بيت مال المسلمين، وطاعة ولاة الأمور واجبة ولو كانوا سفهاء، ولو كانوا يعني ماذا مخالفون وكانوا أشرار وكانوا كل الصفات، بما أنهم وثبوا على الحكم فلهم السمع والطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: يكون عليكم أمراء، يكون عليكم أمراء صورهم صور الشياطين في جثمان إنس، في جثمان إنس. صحيح مسلم. قال: فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وتعرفون الأحاديث الكثيرة الدالة على طاعة ولاة الأمور وإن كانوا في مخالفة. فماذا حفظكم الله في السائل هذا؟ ننصح أنه يعني ماذا ينظر الأدلة ويجمع بين الأدلة ويجمع بينها، ولا يعني ماذا يأخذ قولا واحدا ربما أثر عليه هذا القول. فالأدلة الكثيرة متقاطعة ولاة الأمور ولو كانوا ما كانوا، ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول: يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن عرف فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، يعني تابعهم على عصيانهم، يأمركم معصية وأنت معهم، لا، لكن اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولو كانوا ما كانوا في المعصية. وهذا لو سلكنا هذا المسلك سيحصل فتنة وخروج الحكام وغير ذلك، لا فما يجوز حفظكم الله. قال قلت حفظك الله وحفظك الله، لا يجوز قسمة التركة وصاحبة التركة حي لأمور. الأول أنه أخل بركن من أركان الإرث. السؤال ما هو الركن الذي أخل فيه؟ ونحن نقول لكم ما هو الركن الذي أخل فيه؟ موت المورث. المورث ما زال موجود وأخل شرط، تحققنا أنه موجود، ومن الشرط تحقق الشرط، يعني ماذا؟ حتى يعني ماذا يرث الرجل من مورثه؟ المورث موجود ركن، وركان الأرث ثلاثة: موت المورث، حياة الوارث، الحق الموروث أو وجود المال في ذلك. في السؤال قل كيف يقال في السبب يلزم من وجوده الوجود مع أنه قد يتخلف المسبب؟ فالوطء سبب لحصول الولد، وقد يوجد الولد وقد لا يوجد. ما فهمت إيش هذا السؤال يعني؟ يعني يقول يعني كيف يقال في السبب يلزم من وجود الوجود مع أنه قد يتخلف المسبب؟ إيش ضروري يتزوج له ولد؟ قد تكون مرأة عقيم، قد يكون رجل عقيم، يكون موانع، فهذا يرد عليه الكلام. فالسبب ما يقوم كونه خلاص سبب، لابد ينتفي عنه الموانع وينضم إليه الشروط. فيقول كيف أنتم تقولون أن السبب وجود الوجود؟ إذا لابد من زوج إلى ولد. قال يعني ماذا؟ فيقول مع أنه قد يتخلف المسبب، فالوضع سبب لحصول الولد، وقد يوجد الولد وقد لا يوجد، لكن نقول مانع أن تكون عقيمة أو هو عقيم، فما يلزم هذا حفظك الله. يقول ذكرت أن الذي يطلق زوجته طلاقا بائنا لحرمانها من الميراث لا يقر على هذا الطلاق، لكن الأسماء بيد الزوج، فإذا طلقها وقع الطلاق سواء أقر على هذا الطلاق أو لم يقر. إذا وقع الطلاق زال السبب الإرث، فبأي سبب نرثه أو ترثه؟ نحن ذكرنا أنه عامله الشرع بنقيض قصده الفاسد، وليس المقصود أننا يعني ماذا، وإن كان كما قال أهل العلم لو ماتت هي ما يرثها، قالوا هذه من العقوبة عليه، فقالوا بفعل هذا لا يقر على فصل النكاح بقصده الفاسد، فتورث بكون ماذا؟ بكون قصد حرمانها ولو كان بائنا. يعني كما المسألة هي طبعا أيضا خلافية بين أهل العلم، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يعني ماذا؟ بنقيض قصده الذي أراد أن يحرم فترثه، ولا يشترط أن يكون العقد، يعني يترتب عليه أحكام العقد أنها زوجته وأنها هي طلاق بائن، لكن نورثه من المال لأنه قصد حرمانها من المال، نورثها من المال كأنه مات وهي موجودة. يعني المسألة خلافية من أهل العلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على موانع الإرث، والمانع الأول من موانع الإرث ما هو يا أخوة؟ الرق. إيش معنى الرق هذا؟ كيف يعني؟ كيف الرق ما يرث؟ كيف المسألة؟ فإذا اعتق العبد إن مات عن ابنين أحدهما حر وأحدهم عبد يرث من؟ الحر. المانع الثاني من موانع الإرث القتل. وإيش المقصود بالقتل؟ يقتل ابن الجيران ولا إيش؟ يقتل مورثه من أجل يتعجل الإرث، هذا هو الكلام فيه. ما هو مذهب الشافعية في باب القتل؟ مطلقا بأي سبب كان، عمد، شبه عمد، خطأ، قصاصا، حدا، شاهدا، المهم أي شيء له صلة في ذلك، حتى كأنه يعني عندهم لو حصل بينهم شجار ثم توعد مورثه ثم مات بعد فترة قريبة، يقول هذا أيضا من القرائن. المهم أي قرينة تدل على ذلك؟ عند الحنابلة ما هو المانع من الإرث؟ بغير حق، قالوا بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية، هذا هو تقييدها بغير حق، لأنه يضمن نفس أو يضمن مال. الظاهر احنا وقفنا عند هذا صح؟ عند الحنفية سنقرأ اليوم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وعند الحنفية أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ. نلاحظ أن الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام وحنيفة متفقون أن القتل العمد وشبه العمد والخطأ، هذا واضح صح ولا لا؟ عمد أو شبه عمد أو خطأ. لكن الإمام الشافعي مطلقا، الإمام أحمد يقول أيضا عمدا شبه عمد خطأ، إلا ما كان بغير حق، إلا ما كان بحق فيرث. فمن الحق أن يقتل، يعني ماذا؟ يكون قصاصا أو حدا، يكون قتل قصاصا أو حدا أو دفاعا، عند الإمام أحمد يخرج هذا. لكن قتله عمدا، قتله شبه عمد، قتله خطأ، عند الأئمة الثلاثة أنه لا يرث. ثم فصل كل واحد من العلماء أو من الأئمة، ذا قال بحق وهذا قال بغير حق وهذا قال بسبب كما سيأتي. وعند أبي حنيفة أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجراه كانقلاب نائم على شخص، يعني انقلب على مورثه فمات، فهنا أيضا عند أبي حنيفة ما يرث، ما يرث. أو سقط عليه من سطح، عند أبي حنيفة مثلا ذاك يشتغل فوق ومورثه تحت، هذا يمد له شيء وهذا فوق، فسقط ذاك اللي فوق تحت على الذي تحت، عند أبي حنيفة أيضا هذا يعني ماذا؟ ما يرث، ما يرثه، ما يرثه. وانقلاب نائم، هذا يحصل انقلاب نائم، يكون هذاك ما شاء الله 150 كيلو 200 كيلو وهذاك مسكين يعني، فماذا؟ فنام فعليه أو كان بجواره، المهم قد يحصل هذا، انكظم الرجل وهذاك في نوم وذاك في نوم، قد يحصل هذا الشيء. كان قلاب نائم على شخص أو سقوطه عليه من سطح، بخلاف القتل بسبب، فأبو حنيفة يقيد الآن بسبب، بخلاف القتل بسبب، كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فقتل مورثه، هنا يرث عند أبي حنيفة، هو بسبب ما كان مباشر، ما كان مباشرا فقتل مورثه. أننا قلنا بخلاف القتل بسبب، الإمام أحمد قيد إيش؟ قال بحق، إن كان بحق يرث، بغير حق لا يرث. أبو حنيفة قال بسبب، إن كان قتل بسبب فيرث، إن كان قتل بغير سبب يعني مباشر فلا يرث. فقتل مورثه، وكذلك القتل قصاصا، يعني إن شارك في قتل في الرجم أو في كذا أو حكم القاضي على ابنه فهو مع الإمام أحمد في هذا ونحوه، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا فهذا لا يمنع من الإرث، عند أبي حنيفة ما يمنع من الإرث، لأنها لا توجب قصاصا ولا كفارة، وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عندهم. صح إن هذا الكلام لا توجب قصاصا ولا كفارة، العمد وشبه العمد والخطأ، ومع الإمام أحمد في هذا، وقيدوا أيضا مع ذلك كونه بسبب، إن قتله بسبب يرث، وإن قتلوا بغير سبب مباشرة عمدا شبع عمد خطأ. العمد أن يقتلوا بآلة حادة، آلة قتل، شبع العمد يضربه متعمد في ضربه لكن ضربه بعصا، ضربه بحجر، وهذه الآلة ما هي آلة قتل غالبا، ما هي آلة قتل، هو قصد شبع العمد قصد الضرب، لكن الآلة اللي ضربوا فيها اللي ضربوا فيها ما هي آلة قتل فمات فيها، يسمى شبه عمد. أما الخطأ ما كان قاصدا ضربه أو قتله، تمام، ولو كان الآلة آلة قتل، ولو كانت الآلة آلة قتل يريد أن يقتل أو أن يصيد يعني صيدا أو يرمي ما طائرا، وهذا مورثه بدا عليه من ذاك المكان، الآلة آلة قتل لكن ما كان متعمد ولا كان يظن أنه سيكون في ذاك المكان، هذا يسمى خطأ. فعند الأئمة الثلاثة أنه لا يرث هذه الأحوال، ويخرج عند أبي حنيفة إن كان الموت بسبب ما هو مباشر، حفر بئر للناس يشربون، مر مورث في الليل سقط تلك البئر، هنا يرث لأنه يعني عن طريق سبب ما هو مباشر في قتله، أو وضع حجرا في طرف الجبل من أجل الناس ماذا تحمي الناس ماذا من أمن السقوط، فمر هذا الرجل اتكع الحجر هذا وانقلب إلى الهاوية، وهو ما قصد يقتل مورثة، هم من ضمن المارين، فكان يعني ماذا بسبب حصل ذا القتل بسبب الحجر أو بسبب كذا، ما هو مباشر، هو من كذا كلام ما هو مباشر، انقلب عليه سقط عليه قتله عمدا خطأ شبع عمد. وعند المالكية وهو القول التفصيل الآن، عند المالكية التفصيل سيأتي، وعند المالكية أن القتل إن كان عمدا وعدوانا لابد أن نقيد مع العمد العدوان، قد يقتل الإنسان قتل عمد لكن ما يطالب بقصاص، كأن يشارك في قتل الرجم الزاني، أنا أريد أقتله مع الناس صح ولا، أريد عمدا أقتله، جئت أنا خرجت من البيت أرميه في الحجارة، لكن ما يوجب علي شيء بل لي الأجر عند الله أني قمت ونفذت حد من حدود الله، لكن الذي يؤاخذ عليه في القتل في القصاص أو في الإرث أن يكون عدوانا، أقتل عدوانا من غير حق، لا زاني محصن ولا قاتل ولا شيء يعني يوجب عليه القتل، ولا يجب عليه القتل، فهنا يعني ماذا لابد أن نقيده عدوانا، فتريد تكتب هذا الشيء طيب يعني عند قول عدوانا عمدا وعدوانا، قل ولا بد أن يكون عدوانا، وإن شاء الله هذا يمكن نجعله في الحاشية، هذا الكلام توضح إن شاء الله نجعله في الحاشية، فلا بد أن يكون عدوانا، أكتب هذا، لأن من قتل عمدا مقتولا، لأنه من قتل عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا، لأن من قتل عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا لا يجب عليه القصاص، لا يجب عليه القصاص. طيب نرجع الكلام، وعند المالكية أن القتل إن كان عمدا وعدوانا فلا يرث من مال مورثه ولا من ديته، وإن كان خطأ فيرث من ماله ولا يرث من ديته، هذا التفصيل عند الإمام أحمد عند الإمام مالك، العمد ما يرث لا من ماله ولا من ديته، لا من ماله ولا من ديته، قتل الأب ابنه أو الابن قتل أباه والمقتول هو صاحب التركة، لا يرث بعضهم من بعض إجماعا، لا يرث لا من ديته ولا من ماله، وأيضا يدخل فيه العمد وشبه العمد، شبه العمد يدخل أيضا في العمد، ما يرثه يتجه إلى مورثه بالعصا يضربه وقتله، فهذا عدوان يعتبر، اعتدى عليه بغير حق. أما إن كان خطأ قتل مورثه خطأ، يكون في سيارة، كان يكون الابن سائق للسيارة أو الأب أو العكس، انقلبت السيارة حصل حادث، هذا خطأ. إلا إن كان علم أنه وإن كان سائقا للسيارة ويريد أن يقتل مورثه تمام بسرعته أو يريد انقلب أو يريد دقة أو كذا من أجل يقول أنا خطأ، فهذا يدخل في العمد، يدخل عمد إن قصد يعني ماذا أن يهلك مورثه، وأنا سأمشي كذا وأرجع بالسيارة كذا تجي السيارة تدق مورثي. الحيل حيل الناس، حيل نسأل الله السلامة، لكن إنسان ما عرف عنه هذا يمشي في الطريق جاء الحادث من غير شعور ولا من غير يعني إرادة في ذلك، قتل أراد أن يرمي صيد تمام، فإذا يعني مورثه أقبل عليه، مورثه كان مسافر وهو يرمي في الصيد مسافر، ما دل إلا جاء من السفر جاء من ذاك الطريق، ما يدري هو ما هو دل إنه موجود، يحصل هذا الشيء المهم خطأ. فعند أبي حنيفة عند الإمام مالك يدفع الدية، ولو كان الأب قتل ابنه يدفع الدية، قد يقول قائل من يرث هذه الدية، يعتبر الأب في حكم المعدوم، وينظر هذا الولد أله أم أله إخوة أله جد أله جدة أله كذا، فهم الورثة. والحكمة من ذلك أنه لا يرث من الدية لأنه قد يكون هو الوارث الوحيد القاتل، فيكون لا مال ولا، قد يكون مثلا كأن يكون الأب هو القاتل قتل ابنه، وأن لابد يدفع إيش الدية، لو قلنا يرث من الدية وهذا المقتول ما عنده إلا إخوانه وأباه، عنده إخوة عنده جد عنده أعمام تمام، إخوة وأعمام وجد، والقاتل أبوه قاتل خطأ. الآن بالنسبة للأب هذا يحجب هؤلاء الجميع، يحجب ما يرثون وجود الأب، لو قلنا وارث سيصير المال ينتقل إلى من، الدية ستنتقل إلى من، إذن ما سيدفع، لكن لابد يتأدب حتى لو كان أب. أما نحن نقتل الأب بالإبن لا، مفهوم كيف الآن الحكمة في ذلك، قد يكون الوارث الوحيد وبعدين يقول دام تنال الوارث الوحيد إذن ما أدفع ديته، ما أدفع ديته، لهذا يقول لابد يرث من ماله لكن ديته لا، الدية تنتقل إلى غيره، تنتقل إلى غيره. والراجح قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من قتل مورثه عمدا عدوانا لا يرث من مال مورثه ولا من ديته شيئا، وهذا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه، وهو رأي الخوارج، لأن الآية الميراث، هذه استدلال الخوارج يعني، لأن آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه، يعني بعموم الأدلة، أوصيكم الله في أولادكم، قال هذا ولده وإن قتله فهو ولده، لكن يا أخوة الأحكام الشرعية ما تؤخذ من دليل، انتبه الواحد يعني، قد يكون هناك عام خاص هذا مطلق يقيده، نص آخر يقيده، هذا مجمل يبين شيء، ها قد يكون منسوخ قد يكون كذا، أحكام شرعية الإنسان لا يحكم بحكم بدليل واحد، لا يجمع الأدلة، يجمع الأدلة ثم يخرج بحكم، يخرج بحكم. ما يأتي شخص يقول مثلا يعني قرأ في سورة النساء وقال الزاني إذا زنى ولو كان محصنا الحكم فيه كما حكم الله أننا نؤذيه ونسود وجهه ونركبه على دابة ونقول هذا الزاني هذا كذا وكذا، والمرأة طيب والمرأة قال نحبسها حتى الموت، هل يقر على هذا؟ ليش؟ لأن الآية نسخت الآية التي في سورة النور، شفت كيف؟ ما يأتي واحد يمسك دليل ويمسك الأدلة الأخرى، قد يكون منسوخ هذا الحكم، قد يكون هذا عام قد خص منه، قد يكون كذا، فهؤلاء الخوارج يمسكون لك بدليل، هم دائما هكذا ما فيها هذا الدليل، بل في جميع حياتهم يعني يتشبثون بدليل ويتركون الأدلة الأخرى، يكفرون الناس بأدلة ويتركون الأدلة الأخرى، يكفر الناس بالأدلة، من قتل متعمدا الكذا المن قتاله كفر، سباب المسلم فسوق قتاله كفر إذا كافر، ويتركون الأدلة الأخرى كقال كما قيل القائل الذي يقول يعني فويل للمصلين ويترك الآية الأخرى. طيب من هم ويل المصلين كلهم؟ يعني يقول قال أنا ما أريد أصلي لأن هذا ويل للمصلين. آه نعم، فهذا ما يجوز. يقول إلا الذين في المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الويل لمن كان ساه عن صلاته. وقيل أنه يعني يترك بعض الصلاة وقيل يترك الصلاة بكاملها. فحفظكم الله، لا يأخذ إنسان بدليل ويترك دليل آخر. لهذا نقول صاحب الورقة اللي أتى الورقة ينتبه لهذا، لأن الآية لأن آية الميراد تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه. أنت كلامه ولا تعويل على هذا، على هذا القول شذوذه وقيام الدليل على خلافه. قال ابن المنذر وأجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيء، هذا كان عمد لا يرث من ماله ولا من ديته شيء، وهذا إيش؟ بالإجماع بالإجماع. وأما القتل خطأ فيرث من ماله، هنا اجعل سهم من أجل نبسط الكلام، يعني سنضيف سطر يعني السطر الأخير سنرفعه فوق من أجل عدم الإشكال ولا الأمر واقع يعني. وأما القتل خطأ فيرث من ماله، أنتم معي هنا سوي سهم قل ولا يرث من ديته، هذه جعلنا تحت لكن ما نشتي نفرق نشتت الذهن. وجدتها في الكتاب كتاب الفائض، خليكم متابعين يا حفظكم الله. أنا أعرف أن هذا الوقت وقت نوم وقت كذا، لكن شدوا على أنفسكم اللي يتعود إن شاء الله يطير. خليكم معي على لفظ لفظ، أنا ألاحظ بعض الإخوة أقرأ أجي أعلق ما يعلق، أقصد أقول له اكتب ما أو كلمة فما أدري ما يعرف الصفحة. الآن نحن في صفحة كم؟ 48 السطر الثالث، الأول سطر طويل والثاني كلمتين وبعدها السطر الثالث موجود. طيب وأما القتل خطأ فيرث من ماله، هنا قل ولا يرث من ديته، ولا يرث من ديته سوي فاصلة برضو تابع الكلام. فأما إرثه من ماله خلاص الآن انتهى، سنرجع الآن إلى الكلام الذي هو الأصل. فيصير الكلام إيش يا أخوة؟ وأما القتل خطأ فيرث من ماله، ثم دخلنا في السام، ولا يرث من ديته، فأما إرثه من ماله فلأنه. إيش عندكم لأنه؟ سوي فاء من أجل تكون واقعة في جواب الشرط. فلأنه الآن نرجع على الخطة على طول الكلام الموجود في الكتاب. هذا كلام وسيأتي بس أنا أردت ما أشتت الذهن من أي الفصل الآن. الكل كتبها؟ طيب الآن سيكون هكذا السياق. وأما القتل خطأ فيرث من ماله ولا يرث من ديته، يرث من ماله ولا يرث إيش؟ من ديته. فأما الآن سيأتي التفصيل، فأما إرثه من ماله ثم رجعنا إلى الكلام، فلأنه جعلنا فاء بدل لأنه فاء بس، فلأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه ويأخذ ماله. وأما إرثه من ماله ديته ما يرث، أما من ماله إن قتله خطأ هنا لأنه لا يتهم إلا إذا وجدت التهمة أنه قتله عمدا أو قتله وإن كان الطريقة طريقة خطأ لكن نية موجودة وقتله خطأ نية موجودة فهنا لا يرث. أما خطأ والأصل السلامة فنقول لأنه لا يتهم، فلأنه لا يتهم ليش ورثناه من ماله؟ لأننا نعتقد أنه ما يقصد حرمانه، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه ويأخذ ماله، وهو قول الإمام مالك وأبي ثور وإسحاق، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي، وقول للشافعي وابن المنذر، وهو ما رجح الإمام القرطبي رحمه الله. ثم إيش كتبنا في الأخير؟ ولا يرث هذه اشطبها هذه خلاص رفعناها. ولا يرد من ديته، هذه تحذف. أنا أخذت هذه رفعتها فوق، ما يشتت عليك الذهن. وجه يقول ولا يرد من ديته، في يعني حصل كأنه كلام عار كثير، واضح. وأما عدم الإرث من ديته، القتل إيش؟ الخطأ، ما ورثنا من ديته، فالإجماع قائم على ذلك كما نقله ابن المنذر، كما نقل ابن المنذر. وأما الإرث منه إن كان القتل خطأ فلعموم، إيش عندكم؟ لعموم، سوي فاء حتى نجعلها واقعة في جواب الشرط، فلعموم قوله تعالى. أنا الآن أقول، قد يقول قائل الآن لما أنتم ورثتوه خطأ؟ نحن استدلنا بأدلة يعني عامة، وأدلة إن شاء الله تكون في مكانها. وأما الإرث منه أي من المقتول، من المقتول واضح. إن كان القتل خطأ فلعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد، مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلما، فصادف القتل أي قتله مسلما. وأما الحكمة من عدم إرث القاتل فيسد الذرائع، والقاعدة تقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لو كان يعني يرث من ورثه سيأتي الابن ويقتل أباه، يسرع في الميراث. قل بعضهم حقوق يا أخوة، حقوق كما ذكرنا لكم، ما هو حقوق ربما في الكلمة، فما بالك بالضرب والإهانة والقتل. يعني كلمة يا شيبة هذا عاق يعتبر، لي يقول لأبيه يا شيبة، لأمي يا عجوز، بل إذا قال لأبيه يا أبا فلان فهو عاق، إذا قال لأمي يا أم فلان فهي عاق، فهو عاق. يقول له يا أبتي، يا أبتي، إلا إن كان نادى بأبي فلان وهو يحب هذا وقد نادني بهذا فلا بس. وإلا كما قال محمد بن محيريز رحمه الله من نادى أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه، ومن مشى أمامه فقد عقه، إلا أن يرفع عنه الأذى، ما يكون أنت ماذا هو المرافق، أنت تمشي هو المرافق خلفك كما يقال، إلا أن ترفع عنه الأذى فلا بس أن تمشي أمامه ولا أنت خلفك، قال يحترم العقوق مشي أمامه. فماذا بارك الله فيكم، فبعضهم يقول خليه يموت هذا الشيبة، شوف خليه يموت عاق والشيبة هذا يعني متى بيعيش، أنا سأفني عمري وأنا ربما أموت يعني ماذا قبل أبي وأنا ما تمتعت بالمال. لو فتحنا هذا الباب لحصل فساد في الأرض، هذا يقتل أباه وهذا يقتل أباه وهذا قال أنا خطأ أنا كذا أنا بأساليب وأمور، وحصل فساد في الأرض. والشرع حكيم، سد الذرائع والأمور الأشياء التي توصلك إلى الفساد والهلاك في الأرض. فنقول هنا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أنت عجلت هذا الإرث نحرمك منه، طبعا لأدلة، لا يرث القاتل من المقتول شيئا إذا كان ماذا، كيف القاتل المقتول؟ أيوة، لا ما يرثه يقتل، لا هو يعني هو سيذهب هناك إلى المقبرة يقتل به، كيف يرث؟ قتله عمدا يقتل به، يقتل وينبر ورث آخرون من عصبات ما في ذوي الأرحام ما في بيت المال، قتل الابن عمدا ما مع الابن شيء، خلاص ما حصل الارث، ما يقتل وما يدفع الدية، الأب يدفع الدية. لكن نعم إذا قتل ابنه تمام يدفع الدية. في الحاشية هذا صح، انظر جامع مع العلوم، ها صح أحسنت. ثمانية واربعين في الحاشية رقم 4، انظر جامع العلوم، هذه مع هل تشطب هل تحذف؟ جامع العلوم والحكم ما تنبهنا شيء. انتهينا من السبب الثاني او المانع الثاني، واضح ان شاء الله ما في اشكال. ندخل شوية 10 دقائق في المانع الثالث. المانع الثالث اختلاف الدين. ها يلحق في عدم الإرث، يلحق بعدم الإرث ويلحق بالخطأ في دفع الدية. يعني تنبيه طيب، بالنسبة لشبه العمد ما يقتل، إذا واحد قتل شخص شبه عمد ما يقتل به، لكن في الإرث نلحقه بالعمد. في الإرث الحق العمد ما نورثه، ما نورثه. ومن حيث القصاص نلحقه بإيش؟ بالخطأ، لكن تكون مغلظة الدية. ومن تغليظ الدية أن تكون من ماله، أما في الخطأ ما تكون من ماله، تكون على عاقلته وعصبته ولا يدفع شيء منها. ليقتل خطأ ما يدفع ريال واحد إلا من طلق نفسه وإلا على عصبته، هذه من التخفيف يعتبر. أما العمد شبه العمد يكون من التغليظ أن تكون من ماله ولو باع جميع ماله. طيب المانع الثالث، نحن نمشي شوية قليلا في الكتاب. المانع الثالث اختلاف الدين. إذا الأول الرق، الثاني القتل، الثالث اختلاف الدين، وهو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، هذا مسلم وهذا كافر، حتى على الصحيح هذا نصراني وهذا يهودي، فمثل الرجح ما يرث النصراني من اليهودي، واليهودي من النصراني، ولا المجوسي من النصراني، أن يكون هذا على ملة وهذا على ملة. المسألة فيها خلاف، لكن سننظر بعدين الراجح إن شاء الله ننظر إليه. والأصل في ذلك حديث أسامة بن زيد في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر. اللي ما يفتهم يسوي ضمة على المسلم وعلى الكافر فتحة. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. هذا الحديث، انتبهوا لهذا الحديث، هذا الحديث سيمشي إلى آخر الفصل، إلى آخر الفصل، هذا هو العمدة، هذا الحديث تمسك فيه. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود بن ماجه وأحمد: لا يتوارث أهل ملتين شتى. لكن الأول أقوى يعني في الاستدلال، يعني اللي سنأخذ فيه الأخير، وهذا أيضا وإن كان هذا قد أول إلى معاني كما سيأتي. وتحت هذا الباب مسائل، الآن تمر عليك مسائل. المسألة الأولى: هل يرث المسلم الكافر إذا كان معتقا له؟ هذه المسألة الأولى. يعني نوضح لكم، رجل عنده عبد، رجل مسلم عنده عبد يهودي، واضح الآن؟ فقام هذا المسلم اعتق هذا العبد اليهودي، فأصبح ايش؟ معتق. أصبح ايش؟ معتق. السيد ايش دينه؟ مسلم، والمعتق كافر. هذا الكافر المعتق كوم عنده تركة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الولاء لمن اعتق. هل ينتقل مال هذا اليهودي المعتق الى سيده المسلم؟ هذه المسألة، يعني تصور الصورة فقط، فهمت السؤال عن هذا؟ هذه صورة المسألة هنا، هل يرثه؟ هنا الآن كلام عليها المسألة. قلنا هنا الصحيح أنه لا يرثه لحديث أسامة بن زيد، يعني سنمشي معك الحديث هذا، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن الولاية أخوة كما سيأتي أنه لحمة كلحمة النسب، قد مر علينا أيضا هذا الكلام، أنه لحمة كلحمة النسب، إذا كان نسبك ما يرث منك، ابنك ما يرث منك، فالولاء مثله. وأما الذين قالوا بتوريثه فقد استدلوا بحديث جابر مرفوعا: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. استدلوا بهذا الحديث، رواه الدارقطني، والحديث ضعيف، أول ضعيف، ثانيا ما في دلالة ولو صح الحديث. الآن انتقدنا الحديث أنه أول إيش؟ ضعيف. طريق محمد بن عمرو اليافعي وهو صدوق له أوهام. وقد خالفه عبد الرزاق أخوي انظروا لأصحاب يافع مصري يافعي والأصل يافعي سهل الحمد لله يعني له فخر أن يكون محدثا يعني. وهو صدوق له أوهام. وقد خالفه عبد الرزاق وفيه أي الحديث أيضا عن عنت أبي الزبير وذكر الدار قطني أنه موقوف يعني ثلاث علل يعتبر الآن فيه أنه من الحديث ضعيف أنت هنا من الحديث طيب الآن نسلم لهم كلهم ولو صح الحديث الحديث إيش فيه إيش لفظه هنا في الحديث منطوق الحديث إلا أن يكون عبده أو أمته هذا الذي اعتقناه هل ما زال عبدا لا ليس عبد صار معتق خلاص حرية ويرث ويورث ويحضر الجمعة والجماعات ويتصدق ويعطي ويعمل خلاص حر حر ما عاد في شيء واضح الحديث لو صح الحديث ما فيه إلا عبده وأمته طيب إذا كان عبد أمه هو مالي إن كان عبد أو أمه هو مالي يرث حتى لو كان يهودي ابن يهودي أرثه مالي هذا مالي حقي فإذا ما عاد في دلالة في الحديث واضح الآن الحديث إلا أن يكون عبده أو أمته ما قال معتقه أو معتقته واضح الحديث ما في دلالة فقلنا هنا وقال ابن حزم ولو صح فليس فيه إلا عبده أو أمته ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدا ولا أمه واضح المسألة الثانية نأخذ سريعا انتهينا من المسألة الأولى كذا واضح المسألة الثانية هل يرث الكافر المسلم إذا كان معتقا له ايش كرها العكس عفوا المسألة الثانية هل يرث الكافر المسلم إذا كان معتقا له الكافر المسلم الآن عكس انعكس الأمور السيد ايش كافر وعبده كان مسلما فقام الكافر اعتق المسلم اعتق المسلم هل يرث هذا الكافر بالولاء ايضا من المسلم المسألة عكسية يعني الصحيح انه لا يرث لعموم حديث من ما زال يمشي معنا لعموم حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو قول جمهور أهل العلم ويروى إرث الكافر من المسلم بالولاء إرث الكافر من المسلم بالولاء يعني قالوا إذا كان بالولاء الكافر المسلم هذا اعتقه الكافر صار الولاء لمن للكافر هو الولاء صح الولاء قائم كما أن النسب قائم ابنك لو ارتد هو ابنك ولا ما هو ابنك هو ابنك لكن هل يرث لا هنا كونه خالف الدين ابنك خالف دينك تمام فلا يرث أما الولاء قائم انتقل الولاء لهذا لو أسلم الأحدهما وصار على يعني ماذا في يعني ماذا في قبل أن يموت هذا أو هذا وأسلم الكافر صار عنده يحصل ماذا الولاء موجود تمام ويحصل الإرث ويحصل الإرث ويروى إرث الكافر من المسلم بالولاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر وهو قول الإمام أحمد واحتج الإمام أحمد بقوله بقول علي رضي الله عنه الولاء شعبة من الرق قالوا فلا يضر تباين الدين بخلاف الإرث بالنسب والنكاح وهذا خلاف قول الجمهور والصحيح لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم سواء كان نسب أو ولا نسب أو ولا واضح إلى هنا صلى الله عليه وسلم الذي النقطتين ولا الفاصلة نعم تلغى هذا سيأتي على المنسق المنسق إن شاء الله إن سوى نقطتين وسوى يعني قوسين هذه كلها تختلف هذا